بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب، لازال الحديث متصلا في مسألة الإكثار من طلب العلم وتحري وجوهه دون العمل، دون العمل. ولهذا ورد في الأثر 1988، وهو أثر أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن أسد، قال: سمعت حمزة ابن محمد ابن علي الكناني يقول: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق، أو من نحو 200 طريق. دي مسألة معلومة عند طلبة الحديث فيما يتعلق بالتخريج، أنهم يخرجون الحديث من طرقه. فهذا الحديث من رواية أبي هريرة، ومن رواية أبي سعيد، ومن رواية عبد الله بن عباس، ومن رواية فلان. يعدون من رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون بكل صحابي فيخرجون الطرق التي رويت أو رواها التابعون عنه وهكذا. فالطالب عندما يجتهد في التخريج ربما خرج الحديث من 100 وجه أو من 200 وجه، وهذا دليل على التبحر. لي رأي في هذه المسألة أن هذه المسألة وإن كانت نافعة للطلبة فإنها ليست نافعة للأمة. يعني الحديث في نهاية البحث صحيح أعمل به أم ضعيف أجتنبه؟ فيمكن أن تبين لي هذه المسألة. فربما تجد الحديث في البخاري وفي مسلم ويأتيك بطرقه ويجعل هناك بحثا حديثيا في هذا الحديث يستغرق جزءا كبيرا، هذا مفيد للطلبة وللمتخصصين. أما للعامة فإن الأمر ربما يختلف. إذن هذا الأثر خاص بالمتخصصين أو من يعنيهم هذا الفن. فبيقول حمزة بن محمد بن علي الكناني: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق، أو من نحو 200 طريق. الشك هنا من أبي محمد. قال: فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل. شعرت ما شاء الله أني متمكن، أستطيع أن أحصي هذه الطرق العديدة لهذا الحديث الواحد، فداخلني من ذلك الفرح وأعجبت بذلك. انظروا يا إخواني إلى ربانية طلبة العلم فيما سبق. عندما فرح ودخله العجب قال: فرأيت ليلة من الليالي يحيى ابن معين في المنام. مش أي واحد، وإنما يحيى ابن معين. فقلت له: يا أبا زكريا، خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق. قال: فسكت عني ساعة، سكت عني ساعة، ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. هذا الأثر إسناده صحيح، وليس معنى ذلك أننا نأخذ من المنامات الحجج، وإنما يستأنس بها في تأصيل المعاني، يستأنس بالمنامات في تأصيل المعاني. وهذا الباب باب لطيف، هذا الباب باب لطيف، فإن الإنسان ربما يقرب لشيء فينام فيرى مناما فيسر عنه، والعكس بالعكس. فالمنامات لا نثبت بها أحكاما وإنما نستأنس بها. في 1990 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. يا إلهي، إن الله تبارك وتعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. هذا الحديث إسناده حسن، أخرجه الإمام أحمد وغيره، وقال الإمام أحمد فيه: هم أصحاب الحديث، هم أصحاب الحديث. ليس المقصود بأصحاب الحديث الذين يبحثون في الحديث في سنده ومتنه فقط، وإنما أصحاب الحديث الذين يعرفون الحديث فيعملون به، الذين يعرفون الحديث فيعملون به. فرب عالم للحديث لا يكون عاملا به فلا يكون داخلا في هذا الشرف، ورب إنسان حظه في الحديث مجرد التوقيف، التوقيف، ولكنه إذا وقف عمل فيكون أسعد بهذا الحديث من غيره. لقد رأينا نفرا كثيرا من الذين طلبوا هذا الفن فبرعوا فيه، وهم في الأصل أئمة البدعة، وهذا الأمر نجده في المغرب كما نجده في الهند، هذا الكلام موجود ومنثور ومشهور. فليس الأمر أن تحفظ الإسناد وأن تعرف وجوه الرواية وأن تعرف الحكم على الرواة، هذا وإن كان طيبا مفيدا، ولكن المطلوب العمل بالحديث إذا صح. في الأثر 1993، وهذا مفيد مع ما سبق وهو أثر ابن أبي ليلى، قال: لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع، لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع. هذا إسناد صحيح، والمقصود حتى يأخذ منه ويدع ليس أن يكون متبعا لهواه، ولكن يستطيع أن يميز وأن ينزل المناسب على الوقائع. وليس معنى ذلك أن يتبع الآراء والظنون، فإن اتباع الآراء والظنون فساد. ولذلك كان الباب التالي بابا مناسبا لما سبق، فقال فيه ابن عبد البر: باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار. هذا التبويب جيد ودقيق. باب ما جاء، ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل، والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار. وفي هذا الباب نجد الأثر 2000، وهو أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول على المنبر: يا أيها الناس إن الرأي، يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، الرأي يقصد به هنا الاجتهاد من دون نص، الاجتهاد من دون نص، أي اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصيبة، لأن الله عز وجل يريه أن يعلمه ويشرح صدره للحق، وإنما هو منا الظن والتكلف. الظن والتكلف، التكلف هو الإعنات، أن يعنت الإنسان نفسه، أن يعنت الإنسان نفسه ظنا أنه سيصل إلى الحق، ولكنه لا يصل إلى الحق لأنه لم يسلك سبيل الحق. وتكلف أي الإعنات وسلوك سبيل المشقة ليس من الهدي، ولهذا قال ربنا عز وجل وما أنا من المتكلفين. يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، لأن الله عز وجل يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. هذا الحديث وإن كان في إسناد المصنف كلام، لكن هو حديث صحيح، وهناك ما يعضده إن شاء الله. بعض الأئمة أتوا ببعض الاجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم التي تركها لقول غيره من الصحابة، يعني هناك بعض المسائل تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام برأيه، فلما فتح عليه بعض الصحابة ترك اجتهاده لاجتهاد غيره، فقالوا بأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان مصيبا في هذه الأشياء، يعني حتى لو أخذ الصحابة باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لكان اجتهاده مصيبا في هذه الأشياء، وإنما هو الابتلاء والاختبار. يعني لو أنهم سلكوا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوا فيه المشقة، ولكن هذه المشقة فيها الاختبار، وسيكون بعدها اليسر والمصلح. هذا وجه قالوا. الحديث التالي مباشرة، أو الأثر التالي مباشرة، أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أصبح أهل الرأي أعداء السنن. أهل الرأي الذين يقيسون الأمور وينظرون فيها بعقولهم ولا يأبهون للنصوص، ولذلك قيل أن الإمام مالك عليه رحمة الله قال: لو أن أبا حنيفة أدخل السيف في العراق لكان أفضل من أن يدخل عليهم القياس. يعني لو كان أبو حنيفة دخل عليهم بالسيف كان أفضل من أن يدخل عليهم بمسألة القياس. هذا إن صح هذا القول عن الإمام مالك عليه رحمة الله. فأصبح أهل الرأي أعداء السنن، أصبح فيها معنى الصيرورة، أي صار أهل الرأي الذين يعظمون عقولهم ويقدمون هذه العقول على النص، هؤلاء هم أعداء السنن. ليه؟ أعيتهم الأحاديث أن يعوها، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، صرف الله تعالى قلوبهم عن حفظ الحديث. والمقصود بحفظ الحديث هو إثبات الحديث في مواضع الحاجة، إن الإنسان إذا احتاج للنص وجده، ده حفظ الحديث. فهؤلاء القوم ابتلاهم الله عز وجل بأنهم لم يؤتوا حديثا ليستدعوه عند الحاجة، فبدلا من أن يطلبوا الحديث، لا، الكبر منعهم من طلب الحديث، فاستخدموا عقولهم وتلبسوا بآرائهم، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يروها، إذا أرادوا أن يجمعوها فيبثوها وينشرونها تفلتت فلم يثبتوها، فاستبقوها بالرأي. فاستبقوها بالرأي أي جعلوا الرأي سابقا، جعلوا الرأي سابقا. هذا الحديث أو هذا الأثر لا بأس به. وانظروا ذم عمر رضي الله تعالى عنه لأهل أرأيت وأصحاب الرأي، وجعلهم أصحاب أو جعلهم أعداء السنن. 2005 قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إياكم والرأي. يبقى كل الأثر هنا في ماذا؟ في النهي عن الرأي والنهي عن الظن والنهي عن التكلف. إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن. واحد يقول لك اقنعني بعقلي، ربنا عرفوه بالعقل، يا سلام، ربنا يعرفوه بالعقل. طب ياما هناك أناس أوتوا حظا عريضا من العقل فلم يهتدوا إلى الله عز وجل ولم يبصروا طريق الحق. فلا ينبغي أن نقدم شيئا على الوحي. إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم، فقالوا في الدين برأيهم. قال أبو بكر ابن أبي داود وابن عبد البر أحيانا ينقل عن ابن أبي داود، ولذلك بعض الناس قالوا إنه كان متأثرا بالظاهر، وليس الأمر كذلك. فالإنسان لم عندما ينقل عن بعض المتقدمين ليس معنى ذلك أنه متأثر بهذه المدرسة. قال أبو بكر ابن أبي داود أهل الرأي هم أهل البدع، أهل الرأي هم أهل البدع، يعني استخدام العقل في المسائل غير الشرعية لا بأس، ما فيش فيها مشكلة، بل إن الإنسان ربما استدل بدليل العقل على أمور تترتب عليها قضايا وأحكام، تترتب عليها قضايا وأحكام. وهذه المسألة تعرف بمسائل الأشباه والنظائر، والقضاة أحيانا يحكمون بمقتضى هذه الأشباه والنظائر، وهذا ضرب من ضروب البرهان العقلي أو الاستدلال العقلي. النبي الله تعالى داود عندما تحاكمت إليه امرأتان في صغير لهما قال ائتوني بسكين حتى أشقه نصفين فأجعل لكل واحدة منهن أو لكل واحدة منه نصفا. قالت الصغرى لا تفعل ذلك يا نبي الله، إنما هو لها. فحكم بالصبي لمن؟ لهذه الولهة الخائفة، لأنه لا يفعل ذلك إلا من؟ إلا الخائف، والخائف لا يكون إلا الأم. فهذا الأمر ليس فيه نص، ولكن تم الاستدلال على الحقيقة بهذه القرينة. وهذا باب واسع. شيخ الإسلام ابن القيم له كتاب قيم اسمه الطرق الحكمية، الطرق الحكمية، من الكتب الرائعة التي تكلمت عن مسألة القرائن والأشباه، وفيه خير كثير في هذه الجزئية. أما أن نحكم الرأي والنظر فيما جاء فيه نص ونقدم الرأي على دليل الكتاب والسنة، فهذا الأمر مذموم وذمه أتى في النصوص. وهو القائل، أي أبو بكر بن أبي داود، وهو القائل في قصيدته ودع عنك آراء الرجال وقولهم، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى فقول رسول الله أزكى وأشرح. فقول رسول الله أزكى وأشرح، أزكى وأشرح للقلب. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، صلى الله عليه وسلم. التالي 2014 أو 2015 عن هشام ابن عروة أنه سمع أباه يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم. المولدون أبناء سبايا الأمم، فأحدثوا فيهم الرأي فأضلوا بني إسرائيل، فأحدثوا فيهم الرأي فأضلوا بني إسرائيل. وهذا الأثر إسناده صحيح. لم يزل أمر بني إسرائيل نظامهم ودينهم وهديهم مستقيما حتى أدرك أي بلغ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم. أبناء سبايا الأمم ده جملة بدل من المولدون، فمن هم المولدون؟ هم أبناء سبايا الأمم، أبناء سبايا الأمم، لأنه ليس لهم ولاء لهذه الأمة التي هم فيها، وإنما يبغضونها ويكرهونها. فلذلك قال: فأحدثوا فيهم الرأي فأضلوا بني إسرائيل، كأنه يريد أن يقول أن إحداث الرأي في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفسدها، كما أفسد المولدون أمة بني إسرائيل بإحداث الرأي فيهم. يبقى مسألة الرأي وانتشار المذهب العقلي وغلبة المذهب العقلي على مذهب أهل السلف وهو مذهب الكتاب والسنة، هذا الأمر ردية ورزية ومصيبة، ويبوء بإثم ذلك كل من كره دين الله عز وجل. ننظر بعد ذلك إلى الأثر 2032، وهو في المعنى نفسه. أثر الزهري قال: إياكم وأصحاب الرأي أعيتهم الأحاديث أن يعوها، لا يستطيعون تحمل الحديث، وكان عسرا عليهم فتركوا الحديث واتبعوا الرأي حتى صاروا من أهله وأصحابه. قال أبو عمر رحمه الله وابن عبد البر: اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه الآثار المذكورة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان. ما المقصود بالرأي الذي ورد ذمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين؟ فقال الطائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد. كلام ده كلام دقيق وجيد وخطير. المقصود بالرأي المذموم، انتبه، البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد. الجملة دي عاوزين نحفظها. ايه الرأي المذموم؟ الرأي المذموم هو البدع. البدع دي اللي هي ايه؟ المخالفة للسنن في الاعتقاد. إذن هناك سنن في الاعتقاد وهناك سنن في غير الاعتقاد. لو أن إنسانا وضع يده على صدره لأصاب السنة، ولو أن إنسانا أرسل يده فلم يعقدها على صدره لم يصب السنة. فهذه المخالفة ليست في الاعتقاد، ليست في الاعتقاد. فالذي يرسل يده لا نقول بأنه من أهل البدع الذين نطبق عليهم الآثار الواردة عن السلف في ذم أهل البدعة وهجرهم، وإنما الآثار الواردة في البدعة وذمها وهجر المبتدع إنما يقصد بها البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد، البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد، كرأي جهم وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث. إذا استعملوا الرأي في ماذا؟ في رد الحديث. استعملوا الرأي في رد الحديث، دي المشكلة، يبقى دي العلة، استعمال الرأي في رد الحديث. وأتى بمثال من هذه الأمثلة، قالوا لا يجوز أن يرى الله عز وجل في القيامة، لأنه تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة، الحديث في البخاري ومسلم، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يبقى كما نرى القمر ليلة البدر لا نشك أن هذا هو القمر في ليلة البدر، كذلك المؤمنون سيرون الله عز وجل كما يرون هذا البدر، رؤية عينية. ولكن كيف هذا؟ الله أعلم. المشكلة إن الناس دي شغلت دماغها، قالت لو أن الناس يرون الله عز وجل بأبصارهم فمعنى ذلك بأن الله تعالى متحيز، لأن البصر لا يدرك إلا المتحيز، فبالتالي إثبات التحيز لله عز وجل كفر. إذا يعملهم إيه؟ يقدموا الدلالة العقلية دي، ولا يقدموا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم، ويقدموا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا، يقدموا ماذا؟ دلالة العقل على دلالة النص الكتاب والسنة. هل ربنا عز وجل يحدث لأهل الإيمان إدراكا خاصا بهم به يرونه سبحانه؟ الله أعلم. هذه كلها مسائل لا نخوض فيها، ولكن إذا ثبت النص عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا. قوله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذه في أحكام الدنيا. فالله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا. إن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما طلب من الله أن يشاهده قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك. إذن دي مسألة متعلقة بأحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة فلابد أن نثبت ما ورد فيها في النص. وتأولوا في قول الله عز وجل، كان ابن عبد البر اللي هم الناس الجهمية اللي هم بينفوا الرؤية يوم القيامة، تأولوا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تأويلا لا يعرفه أهل اللسان ولا أهل الأثر. التأويل ده إن هم قالوا إلى ربها ناظرة، إلى هنا مفرد آلاء، آلاء مفردها إيه؟ إلى. يبقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي نعمة ربها. وناظرة هنا فاعلة، فاعلة، وفاعلة هنا بمعنى منتظرة. يبقى والتقدير وجوه يومئذ ناظرة، أي سعيدة منيرة، ها، تنتظر نعمة ربها، تنتظر نعمة ربها. هذا تأويل فيه تكلف، فيه مشقة، فيه عسر. بالضبط كأن إنسان مثلا واحد عاوز نخلع له سنة، فبدل ما نفتح له بقه ونخلع له السنة من هنا، لا، نفتح أفاه ونخلع له السنة منين؟ من أفاه. يبقى خلع الضرس من القفا يعتبر تكلف وإفساد. وكذلك هذا تكلف شديد. شوف، انظر، جعلوا إلى مفرد آلاء، وجعلوا ناظرة فاعلة بمعنى منتظرة. ده كل اللفة دي كلها عشان إيه؟ علشان لا يثبتون ما أثبته الله عز وجل. ولهذا قال ابن عبد البر أنهم أتوا تأويلا لا يعرفه أهل اللسان ولا أهل الأثر. وقالوا برضك لا يجوز أن يسأل الميت في قبره. احنا عندنا حديث البراء بن عازب إن يأتيه ملكان فيجلسان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما ذلك الرجل الذي بعث فيك؟ الحديث. فقالوا: لا، ما فيش حاجة اسمها السؤال في القبر. ليه؟ لقول الله عز وجل: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموت موت، الموت موت. الموت الأول اللي هو الإنسان يكون في عدم، ثم بعد ذلك حياة، ثم موت، ثم حياة في البعث. إذا ليس هناك قبل البعث إيه؟ حياة. إذا ما فيش هناك حياة، فإزاي إنسان ميت لا حياة فيه يأتيه ملكان فيسألان فيقول لهم بلسان ذلك إلى غير ذلك؟ لا. إذا الحديث نرد، لأنهم حكموا ماذا؟ عقولهم. وطبعا الآية ليست على هذا التأويل الذي تأولوا. فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته، وردوا الأحاديث في الشفاعة على تواترها، وقالوا لن يخرج من النار من فيها. ما فيش حاجة اسمها ناس تدخل النار وتخرج تاني من النار. وطبعا كان أقرب الذين يعني نفوا أحاديث الشفاعة وتهكموا عليها وصنفوا في ذلك كتابا وسود في ذلك صحائف في الجرائد مصطفى محمود، عندما سود مقالات كثيرة لا شفاعة في القرآن، وانتهج في ذلك منهج المعتزلة والخوارج الذين ضيقوا رحمة رب العالمين ونفوها عن عباده الخطائين. أحاديث الشفاعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي بالغة حد التواتر. فردوا هذه الأحاديث، وقالوا أيضا لا نعرف حوضا، مش حاجة اسمها حوض. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أثبت أن له حوضا مسيرة شهر، وأن ماءه أحلى من العسل، وأن ماءه أبيض من اللبن، وأزكى من المسك، وأن كيزانه كنجوم السماء كثرة ولألأة. نفوا هذا ولم يقبلوا أحاديث الحوض، وقالوا لا نعرف حوضا، وأيضا لا نعرف ميزانا، مفيش حاجة اسمها ميزان. فنفوا قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، نفوا هذا. ونفوا الأحاديث الواردة في الميزان كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من الأحاديث الواردة. قالوا ولا نعقل ما هذا، لا نعقل ما الميزان. ورد السنن في ذلك برأيهم وقياسهم إلى أشياء يطول ذكرها من كلامهم في صفات الباري تبارك وتعالى. وقال انظر إلى هذه المصيبة التي قالوها وهي من جملة مصائبهم: علم الباري محدث في حين حدوث المعلوم. يد المصيبة، علم الباري محدث في حين حدوث المعلوم، أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حدوثها. يا إلهي، لأنه لا يقع علمه إلا على معلوم. قالوا الكلام ده ليه؟ قالوا الكلام ده لأن اعتقادهم بأن علم الله محدث، بس علم الله سبحانه وتعالى متعلق بالله، يبقى علم الله سبحانه وتعالى ده علم قديم. هم عاوزين يعني هذا اعتقاده. فطالما ان علم الله تعالى قديم والموجودات متعلقة بعلم الله، إذن الموجودات دي قديمة كقدم علم الله. المسألة دي هتدخلهم في قصة خطيرة جدا، وهي قصة ايه؟ قدم العالم. فمين القصة دي؟ هعيدها إن شاء الله بعد الأذان. المسألة مرة ثانية: هؤلاء القوم يقولون بأن علم الله تعالى محدث، قاتلهم الله، ولكن هذا العلم لا يقع إلا على معلوم، يرتبط بالمعلوم. فمعنى ذلك إن علم الله تعالى المحدث ده متعلق بماذا؟ بالمعلوم المحدث، مش كده؟ طب فإذا كان علم الله تعالى قديما كما يقولون، إذن هذا المحدث أيضا ماذا؟ قديم. إيه المحدث؟ اللي هي المخلوقات. يبقى المخلوقات ديت قديمة، قديمة يعني أيام زمان، أزلية، أزلية كصفات الله. إذن قولهم هذا يفضي إلى القول بماذا؟ بقدم العالم. هذا قول الفلاسفة، مسألة القول بقدم العالم قول الفلاسفة مش قول أهل الإسلام. وما قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى هذا القول، هذا فهم غير صحيح، لم يقل بهذا القول أبدا، وإنما هذا قول الملاحدة والفلاسفة. إذن قالوا علم الباري محدث في حين، أي في وقت حدوث المعلوم، لأنه لا يقع علمه إلا على معلوم، فرارا من قدم العالم بزعمهم، لأن كلامهم ده سيفضي إلى ماذا؟ إلى القول بقدم العالم الذي يريدون الفرار منه. فلهذا قال أكثر أهل العلم إن الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به هو الرأي المبتدع، هو الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع. ماشي الحل؟ طيب. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل في الأثر 2035: لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل، إلا وفي قلبه دغل. الدغل أي الفساد، الفساد، لأن أصل الدغل هو النبات الملتف الكثيف، فهذا النبات الملتف الكثيف يكون مأوى للهوام والحشرات والسباع والضباع، بل ولأهل السوء من البشر، يعني الحيات أو الوحوش لا تستتر إلا في مثل هذه. ولذلك بنسمي الغابات بماذا؟ بالأدغال، مش كده؟ بنسميها بالأدغال، أماكن موحشة. إذا وجدت إنسانا نظر في هذا الرأي ستجد أن في قلبه فساد، في قلبه دغل، وهذا إسناد حسن. ولهذا نجد أن الذين يهتمون بالرأي يحاولون الوصول إلى مراداتهم عن طريق الإلغاز وعن طريق البراهين المغلوطة وعن طريق الظنون الفاسدة وعن طريق كثرة الكلام وتوارده بجعل المقدمات والنتائج غير ذلك. ولهذا في الأثر الضعيف أو في الحديث الضعيف 2038 عن معاوية قال رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. الأغلوطات جمع أغلوطة، والأغلوطة اللي هي المسألة المشكلة العسرة. ولذلك قال ابن عبد البر فسره الأوزاعي فقال: يعني صعاب المسائل. الأغلوطات أي صعاب المسائل. والذين ذموا الرأي أيضا احتجوا بحديث سهل بن سعد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابه، وبأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. والحديث مخرج في البخاري وفي مسلم. وعن سهل بن سعد قال رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. هذا الحديث صحيح وهو عند البخاري ومسلم ومالك وغيرهم. والمقصود بالمسائل هنا اللي أغلوطات المسائل، المسائل المشكلة الملغزة التي فيها الأغاليط، المسائل الصعبة التي ربما الناس ليسوا في حاجة لها. ونختم بهذا الأثر في هذا المعنى أيضا في الأثر 2043 عن سهل بن سعد قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فحري بالمسلم أن ينشغل بالمسائل التي يترتب عليها عمل. والمسائل التي يترتب عليها عمل هي ما ينبغي أن تحتفي بها وأن تهتم بطلبها وأن تحرص على جمعها. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. السؤال ده من العيار التقيل القوي لأنه متعلق بالأمن الخاص، مش بالأمن الوطني، بالأمن الخاص. أنا سأقوله فقط ولكن أرجئ الإجابة للأسبوع القادم إن شاء الله، ولا أرجئه بالأسبوع القادم؟ أقول لك السؤال النهاردة ولا نخليه للأسبوع القادم كله على بعضه؟ نعم؟ شوتنا له أكتر؟ لا، عشان تيجي الأسبوع الجاي تعرف السؤال ده مهم جدا. نعم؟ أنت جاي جاي، يعني تيجي الأسبوع الجاي؟ ولو ما جيتش؟ طيب خلاص توكلنا على الله. أقدم هذا السؤال بنكتة طيبة. أحد إخواننا جزاه الله خيرا وغفر الله لنا وله، له زوجة وله منها أولاد وأولاد كبار. ثم هذا الشيخ أو هذا الأخ الحبيب تزوج زوجة ثانية، المهم وجعل ذلك في السر وعقد عليها، ويوم البناء بقى أخذ الزوجة بتاعته الثانية وراح الشقة، بيفتح الشقة وجد من بداخل الشقة؟ الله أكبر. من قال لك؟ نعم، توقع. بالفعل هذا ما حدث، صدقوني والله أنا لا أتكلم إلا بحقيقة. فتح الشقة وجد من قدامه؟ زوجته الأولانية. لو كنت مكانه ماذا تصنع؟ طيب أجب يا باشمهندس، الدكتور البشمهندس يعني هو أستاذ في كلية الهندسة من سوريا الحبيبة، أسأل الله تعالى أن يفك أسرها. يعني أنت لو كنت مكانه بتعمل إيه؟ نعم. الدكتور بيقول قافل الشقة عليها واللي خلف دور رجل بسرعة. لا، هو أخونا الشيخ غفر الله لنا وله اللي حصل إنه طبطب على زوجته الأولانية، ولا يهمك وده غلطة حياته وما تزعليش ومش عارف إيه وكده، وراح مطلق من بعد ما عقد عليه. ينفع الكلام ده؟ العجيب أنه قابلني بعد ذلك وقال لي: إزيك فضيلة الشيخ؟ قال لي إن أنا عاوز أكتب كتاب عن فقه تعدد الزوجات، ينفع إنه أكتب كتاب عن فقه تعدد الزوجات؟ ينفع؟ ما ينفعش. بعد هذه المقدمة الشيقة أيضا أقول لكم السؤال وأسيب الإجابة إن شاء الله للمرة القادمة. السؤال: هل هناك فقه وضوابط معينة لمسألة تعدد الزوجات خاصة في زماننا هذا؟ هل الصحابة كانوا يعددون كنوع من التكافل الاجتماعي، فكان الصحابة يجاهدون في سبيل الله فيقتل بعضهم في المعارك فيأتي الصحابي الآخر ليتزوج من زوجة أخيه ليكفلها وأبناءها، أم إن المسألة قائمة فقط على الشهوة والرغبة الشخصية في الزواج وهو الأصل؟ أرجو التوضيح إن شاء الله. هذا السؤال نحاول أن نجيبه إن كان هناك وقت إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن الحضور لابد يكون موجودين لا سيما. خلاص تمام، توكلنا على الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.